لا بأس عليك إذا أدركت التكبيرة الأولى من صلاة الوتر قبل أن يدخل وقت الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.